السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قد وصلنا في مسند في موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله في كتاب البيوع إلى الباب 14، وهو باب بيع الفاكهة، وفيه مسائل في الربا، ربا الفضل وغيره، سيأتي إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: باب بيع الفاكهة. قال مالك بن أنس: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه. نقطة ورقم واحد، نأخذها واحد واحد، كل قاعدة ونذكر أصلها حتى نفهمها، لأن فيها أشياء كثيرة الآن غريبة لا تكاد تشرح ولا تفهم ولا يعمل بها في هذه المسائل، في مسائل الربا. يعني أخذوا عن المتأخرين أشياء يعني خلاص تواطوا عليها، الآن ستلاحظ في أشياء كثيرة غائبة عن أذهان الناس، بل يمكن يعادونها. الإنسان عدو ما جهل، يمكن يقول هذه أشياء جديدة. إذن القاعدة الأولى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا. إذن هو لا يتحدث عن نفسه، هو متحدث باسم أهل المدينة وأسلافهم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أن من ابتاع، أي كلمة ابتاع في الموطأ بمعنى اشترى، حتى فقط يعني دائما تركب عندك. أن من اشترى من الفاكهة من رطبها أو يابسها، واضح الرطب الطازج واليابس المدخر أو الذي يبس، فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه. هذه القاعدة الأولى، إذا اشتريت فاكهة لا يجوز لك أن تبيعها قط حتى تقبضها وتستوفيها. وهنا العلة في مسألة منع البيع قبل القبض: الطعام مطلقا، كل ما يطعم. ولذلك هنا ما قال مكيل، موزون، رطب، يابس، مقتات، مدخر، كل هالأشياء طرحها مالك، حتى مثلك بالفاكهة اللي هي يندر فيها الكيل والوزن. قديما كانت تباع بالعدد، وكثير منها غير مدخر، ومع ذلك مثل بالفاكهة ليبين لك أن هذه القاعدة مضطردة عندهم، أن أي طعام مطلقا لا يباع حتى يقبض. وكان أكثر التجارة في الطعام عندهم، وأيضا مسألة الطعام حساسة. ولذلك أنا قلت لكم مسألة البيع قبل القبض مرتبطة عند مالك وأحمد مسألة الربا، ربا الفضل. والربا أيضا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالطعام في حديث الأصناف الستة، فدل على أن يوجد ملاحظ نغفل عنها، أن الطعام بالذات حساس، إدخال مسألة التجارة فيه والأجل فيه تضر بالناس. ولذلك سبحان الله العظيم عندهم مثلا الماء، مع أنه طعام أول شيء له طعمه، قال في قصة طالوت: ومن لم يطعمه فإنه مني. الماء له طعم، إذن هو مطعوم، والماء مكيل، كل مائع مكيل، فتنطبق عليه العلة أنه مكيل مطعوم. فعلى القاعدة أنه ما يجوز أن يبيع واحدة باثنتين، على القاعدة أن هذا محرم. لكن عندهم أكثر العلماء أن الماء لا ربا فيه، حتى عند المدينة والإمام أحمد وعامة الحديث، مع أن القاعدة منطبقة عليه. فإذا سألتم لماذا، قالوا: لأن الماء موجود كثير، يعني ما فيه الإحراج اللي يكون في الطعام والأقوات، الماء موجود في العيون والآبار والأنهار ولا قيمة له، فلذلك سقطت عنه الربوية. هذا التعليل يدلنا على الفهم اللي فهموه، وهو أن من مقاصد الشرع في منع التجارة في الطعام أو بيعه قبل القبض أو إدخال الربح قبل الضمان فيه، إن الطعام بالذات خطير، هذا قوت الناس وأكلهم، إذا دخل فيه الاضطراب وارتفاع والنزول والشح والندرة والوفرة، هذا خطير. فلذلك الماء توفرت فيه العلة، ومع ذلك أجازوا فيه الواحد باثنين لأنه موجود وكثير ولا قيمة له، فقالوا ما يدخل الربا عند كثير منهم. إذن القاعدة الأولى: من اشترى من الفاكهة، هذا بغض النظر عن قاعدة الربا، يعني هذه قاعدة أشمل، أي طعام اشتريته لا يجوز لك أن تبيعه البتة حتى تقبضه وتستوفي، لأن التجارة في الطعام قبل القبض ستفتح باب الربح في شيء ما ضمنته، ويبيع هذا ويبيع هذا وأشياء يعني ما تجوز، لا بد أن تقبض، وسيأتينا باب كامل في هذه القاعدة. طيب هذه نقطة. اللي بعدها، ولا يباع منها شيء بعضه ببعض إلا يدا بيد. نقطة، وهذا أيضا قاعدة أخرى بغض النظر عن الربا، الآن سيأتينا قاعدة الربا بعدها. يقول لك الفاكهة إذا بتبيع شيء منها بعض ببعض أيا كان لابد يكون يدا بيد، إذن هذا أيضا داخل في مسألة الطعام، لابد يدا بيد. تبيع رمان بخوخ، تبيع موز ببرتقال، حتى إذا اختلفت الأصناف يجوز أنك أن يجوز فيه تفاضل، لكن لابد يدا بيد. إذن يمنعون الأجل في الطعام كله، الأجل ممنوع في الطعام خاصة كله، سواء انطبقت على قاعة الربا أو ما انطبقت، الأجل ممنوع، لأن الأجل سيؤدي للزيادة، والزيادة ستؤدي إلى التجارة، والتجارة قد تؤدي أي شيء تدخل التجارة يدخله الندرة والشح، وهذا أي شيء تدخل التجارة، فلذلك يحصر التجارة فيه إلى أضيق حدود، بمعنى التجارة اللي هي الأجل والمضاربات هذه. الآن تدرون شو يسمون تجار الفاكهة وشو يسمون الطماطم؟ عندهم عرف لها، شو يسمونها؟ المجنونة. أي ليش يسمونها المجنونة الطماطم؟ مجنونة، يوم تلقى الصندوق بستين ريال ويوم تلقاه بستة ريال، إذن فيه كذا. طيب تخيلوا لو كان هذا في الملح، اللهم لك الحمد الآن كيس الملح بريال، لو كان الملح يجوز فيه التجارة هذه والأجل وكذا، أو البر أو التمر، يوم تلقى مثلاً مثل هذا من التمر بمئتين ريال، وين الناس اللي يطيقون؟ ويوم تلقاه بعشرين، إذن ضيق في الأقوات والطعام ما لم يضيق في غيره. فقال مالك القاعدة الثانية، لا يباع شيء من الفاكهة فما بالك بغير من الطعام، ما يباع شيء بعضه ببعض إلا يدا بيد، وهذا يقول أمر مجتمع عليه عندنا. القاعدة الثالثة، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يؤخذ بعضها ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا كان من صنف واحد. نقطة، تحذف الهاء اللي عند يدخر وتقلب الياءين إلى تاءين. قال مالك، وما كان من الفاكهة مما ييبس، يصبح يتحول من فاكهة إلى قوت، لأن الفاكهة إذا كانت ما تتلف، أكثر الفاكهة تتلف، لكن إذا كان في فاكهة ما تتلف تيبس. بعدين قال، تصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، إذا تحولت من فاكهة إلى قوت ما دام دخل الادخار والكيل. قال عند ذلك، لا يؤخذ بعضها ببعض إلا يدا بيد على القاعدة الثانية، وزيادة على ذلك مثلا بمثل، لأن من جنس واحد من صنف واحد دخلت في العلة إذا كان من صنف واحد، وهذه هي العلة عند مالك. مالك عنده أن علة ربا الفضل اللي هي الاقتيات والادخار، أي شيء يقتات ويدخر فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضل. وش يسمون الصحابة ربا الفضل اللي ما في أجل، صاعب صاعين، ولا سماه علي، وقال مجاهد أيضا هذا ثابت عن 13 صحابي، يسمونه الربا العجلان، الربا العجلان، إذا كان ما فيه أجل لكن صاعب صاعين كيلو بكيلوين، هذا ربا عجلان، لأن الربا اللي في أذهانهم الربا اللي فيه أجل، ولذلك أشكل على ابن عباس وغير هذا الربا العجلان. فقال مالك، الشيء المقتات المدخر، شوف نفس العلة يبحثون عنها اللي هي التضييق على المسلمين في الأقوات، فلما قيل لهم طيب الملح ليش قوت؟ قال يصلح به القوت، إذن هو عندهم القوت وما يصلح به القوت، لأن كل الأقوات هذه البر والشعير والرز وكذا إذا ما في ملح ما تنفع، فإذن هو أيضا شيء أساسي. قال إذا كان فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يؤخذ بعضها ببعض إلا بشرطين، يدا بيد ومثلا بمثل إذا كانت من صنف واحد. بعدين، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يبتاع اثنين بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل. نقطة، هذا اللي يسمونه اختلاف الأجناس أو اختلاف الأصناف. فقال مالك، فإن كان من صنفين مختلفين، نضع تحت كلمة مختلفين خط، لأن هذه مسألة شهيرة عندهم. فمثلا ما هو حد الاختلاف؟ عند مالك وأهل المدينة البر والشعير صنف واحد، البر والشعير صنف واحد، فلذلك إذا بعت بر بشعير ما تقول يجوز التفاضل إذا كان يد بيد، لا، عندهم لابد البر بالشعير مثلا بمثل يد بيد. ويقولون مثل مثل الضان والمعز في الزكاة، يضم بعضها إلى بعض، كلها غنم، هذه أيضا تشبه الضان والمعز، البر والشعير. والسلت، تقدمت المسألة الأسبوع الماضي، السلت عندهم هل يباع لما نهى عنه سعيد، هل هو صنف ولا غير صنف؟ غيرهم من العلماء يقولون لا، البر صنف والشعير صنف، يختلف في المادة وفي البرودة وفي الاسم، صار جنس تحت أنواع. بل إن في حديث عبادة أن قال ولا يبيع، فإن باع القمح بالشعير فلا بد أن يكون يدا بيد، كذا القمح بالشعير مثل الذهب الفضة. على كل حال قوله هنا صنفين مختلفين، بمعنى يكون كل واحد لاسم مستقل، خوخ، رمان، إذا كان يقتات ويدخر فلا بأس أن يبتاع اثنين بواحد، لكن بشرط يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل البتة، البتة لا يصلح إلى أجل الطعام. هذه قاعدة مالك في الربا. الشافعي رحمه الله، وسيأتي أثر سعيد، الشافعي رحمه الله كان يقول إن الذهب والفضة والمكيل الموزون المطعوم ما يشترط الاقتيات والادخار، يشترط أن يكون يكال ويطعم، يؤكل ويشرب، أو يوزن ويشرب. هذا لما كان في بغداد وفي الحجاز. لما كان في مصر ألغى أحد وصفي العلة، فقال كل طعام، كل طعام يدخل الربا. فعند الشافعي، وهذا أيضا يؤكد لك مسألة أن الطعام ما يباع بعضه ببعض، عند الشافعي رمان برمانتين ربا، تفاحة بتفاحتين ربا، وهكذا. مالك البيض مثلا، عند مالك عنده يدخل الربا لأن البيض مطعوم ومدخر، فقال البيض بيضة بيضتين ما يجوز. لكن مثلا قال بيض الأوز أو النعام ببيض الدجاج يصلح إذا كان متقاربين في الحجم، وهكذا العلماء. الإمام أحمد بقي على ما هو عليه، اللي هو أن يكون الشيء مكيل موزون ومطعوم، ما يشترط الاقتيات والادخار. فالشافعي رحمه الله وسع كثيرا فقال كل الطعام، كل الطعام إذا كان من صنف واحد لا يجوز فيه بالفضل، كل الطعام، فواكه، خضار، ورقيات، أي شيء من الطعام، هذا أمر واسع جدا، حتى الأشياء اللي ليست أقوات. ألغى الشافعي مسألة القوت، قال الطعام مطلقا يدخل الربا، هذا آخر أمره لما كان بمصر. إذن وسع كثيرا وفهم من قوله عليه الصلاة والسلام البر والشعير والتمر والملح إن هذه رموز للطعام مطلقا. طيب هذا توسيع. مالك في المقابل لا، طعام مخصوص اللي تدخل العلة هذه، اللي هو يكون يقتات قوت وما يصلح القوت ويدخر، فيخرج عند مالك أشياء كثيرة تدخل عند الشافعي. الإمام أحمد رحمه الله وسعيد المسيب ومذهب الشافعي القديم أنه يعني قريب من هذا وهذا، لكنه يعني انضبط في مسألة أن قالوا ما ننظر القوت، نختلف فيها والادخار، ولا ننظر الطعام مطلقا، نضع ضابط واضح وهو أن يكون يؤكل ويشرب على كلام الشافعي، ويكال أو يوزن حتى يقترب من كلام مالك، لأن دائما المقتات والمدخر يكون يكال ويوزن، ويكون شيء واضح منضبط. ما نقول والله هذا قوت أو مبقوت والبلدان تختلف في الأقوات، ولا نقول الطعام مطلقا، نضع شيء مادي، إذا كان يكال مثل هذا يكال ويوزن ويطعم، بهذين الوصفين خلاص يجري فيه الربا على هذه القاعدة. وهذا الأظهر الله أعلم، وهذا اللي بحثوا هيئة كبار العلماء عندنا ورجحوا هذا الكلام، كلام سعيد المسيب، وسيأتي إن شاء الله. نعم. وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والغثاء والخربز والأترنج، وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر فيكون فاكهة. هذا الثالث، يعني الأول دخل في القاعدة، هذا خرج عن علة الربا، يقول لا ييبس ولا يدخر، يؤكل رطب مثل البطيخ، الخربز، الترنج، وفي عند يحيى والموز والرمان، عند يحيى أيضا زيادة والموز والرمان، قال وإذا يبس لم يكن فاكهة يخرب، هذا ليس مثل ما يدخر فيكون فاكهة. قال فأراه خفيفا، عندكم حقيقا الأظهر كما في رواية يحيى فأراه خفيفا نعم. قال فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنين بواحد. يجوز فيه التفاضل من صنف واحد اثنين بواحد، لكن يدا بيد. أما الآن ترى المنتشر عند الناس إن ما خرج عن قاعدة الربا يجوز فيه الفضل والنسيئة مطلقا. شوف هذا الآن يقول مالك المجتمع عندنا في المدينة إن حتى لو خرج عن علة الربا كما قالك هنا بطيخ يجوز فيه اثنين بواحد خلاف للشافعي، لأن البطيخ عند الشافعي طعم، يقول يجوز فيه اثنين بواحد إذا كان بطيخ ببطيخ، لكن يدا بيد. فإذا عندهم الطعام مطلقا لابد فيه يدا بيد. نعم. فإن دخل في شيء من ذلك الأجل فإنه لا يصلح. فإنه لا يصلح. وفي عند يحيى قال وإن لم يدخل الأجل فلا بأس. إذن تلخص عندنا هنا اللي مسألة الربا، الأظهر الله أعلم أنه إذا كان على كلام مالك يقتات ويدخر الصنف الواحد لا يجوز لا فيه لا فضل ولا نسيئة، الصنفين المختلفين يجوز فيه الفضل دون النسيئة، ما خرج عن علة الربا أيضا يجوز فيه الفضل ولكن أيضا دون النسيئة، فيكون النسيئة تجري في مسألتين. نعم. وإن شاء الله سيتضح أكثر. ها. قال مالك ومن اشترى شيئا من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب أو في شيء من الثمار فإنما يستوفي ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى منها مما ابتاع بعد أن ينقض الثمن وما بقي له من الثمن رده إليه البائع. نقطة. طيب مالك قبل قليل يمنع من بيع الفاكهة بعضها ببعض، الفاكهة بعضها ببعض إلا يدا بيد، هنا لا، اشترى فاكهة بدراهم لكن مشكلة ما في قبض، لأن الفاكهة تبغاها طازجة أنت، مثل الآن في وقت الرطب تروح لصاحب بستان وتعطيه مثلا 500 ريال، ترى كل يوم أباخذ منك مخرف، ما يخالف هذا، يقول ما في بأس، يستوفي يوم بيوم كما مر مع الأسبوع الماضي، لكن يقول لو تلفت ولا انقطعت ولا خلصت ولا هذا بحساب ما اشترى بعد أن كان نقد الثمن وما بقي له من الثمن رده البائع. نعم. كل هذا ضبط لمسألة الطعام حتى لا يدخل التجارة الشديدة المؤدية إلى التضييق على الناس، وأيضا ضبط مسألة الربا. أيوة. وإنما مثل ذلك كهيئة الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموضوعة بين يديه أو من زبيبه الذي في جراره فيبيعه منه ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه أو يكال فينقص كيله عما باعه به من الثمن، فليس على البائع أن يأتي بطعام سوى ذلك، وما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن وما بقي رده البائع بحسابه من الثمن. نقطة. يقول مالك يقرب المسألة، يقول مثال اللي اتفق مع صاحب البستان على أنه كل يوم يأخذ منه مخرف رطب وخلص قبل ما يكمل الفلوس، مثل الآن لو واحد عنده صبرة طعام أو زبيب عنده وعطيته دراهم على أساس أنه بيبيع لك 50 كيلو وأخذ الدراهم ويام كالها ما وفت 50 يرجع لك الباقي، كذلك هذا أنت عطيت الدراهم على أساس أنه كل يوم بتأخذ مخرف ما وفى يرجع لك الباقي بحسابه، قل هذه لا بأس بها. أيوة. وإنما السلعة في الشيء المضمون على من باعه ما كان من السلع التي يسلف فيها إلى أجل، فهي ضامنة على أصحابها حتى يوفوها من ابتاعها منهم. هذه قال هذا بخلاف السلم، الفقرة الأخيرة بخلاف السلم، السلم لأنه في الذمة، فإذا أنا أعطيتك دراهم على أساس أنك بعد كم شهر تعطيني تمر في ذمتك وما كمل بستانك تجيب من السوق، لازم تكمل، لأن السلم مضمون إلى أجل مسمى في الذمة، بخلاف ما لو اشتريت منك أعطيتك الدراهم على أساس أني أخذ منك مو بسلم، أخذ منك يوم بيوم، أو أعطيتك دراهم بأخذ من الصبرة هذه ولا وفت، ما يلزمني أروح من السوق وأكمل لك اللي اتفقنا عليه، لأن كنت قلت من هذه الصبرة ما كملت أرجع لك الباقي. قال وإنما الذي يجب أن يكمل في السلعة المضمونة إلى أجل في السلع التي يجوز فيها السلف إلى أجل، وليست كل السلع، والسلم إن شاء الله سيأتي بضوابطه. نعم. باب ما جاء في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم حنين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة وزنا بأربعة عينا أو كل أربعة عينا بثلاثة وزنا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا. أربيتما فردا. من السعدان اللي أدركوا حنين؟ سعد بن مالك بن أبي وقاص وسعد بن عبادة. أما سعد بن معاذ ما أدرك حنين، فهم سعد بن مالك وسعد بن عبادة. أمرهم عليه الصلاة والسلام في آنية في المغانم من ذهب وفضة. النبي عليه الصلاة والسلام خير هوازن لما جاءوا وتشفعوا وقالوا: إنما في الحضائر خالاتك اللاتي يعني أخوات حليمة وأقارب حليمة اللاتي أرضعنك، أنت سبيتم خالاتك التي في الحضائر، وأخذوا يذكرون الأرحام وغير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الصدق، وأنا سأخيركم إن أردتم السبي وإن أردتم المال، أما الثنتين لا أرد عليكم. فقالوا: نختار النساء والأولاد. فالمال مال الهوازن كله أفاءه الله على المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر السعدين أن يبيعوا أواني في المغانم من ذهب وفضة، والآنية محرم علينا استخدامها من الذهب والفضة، هذه كانت عند الكفار، لكن اللي يشتريها يذوبها أو يصارها ويغيرها شيء آخر أو يبيعها إلى صائغة وغير ذلك. لكن السعدين رضي الله عنهم أخطأوا في هذا الشيء اللي هو في أنهم يبيعون آنية ثلاث حبات بفضة، هي فضة بفضة وزن، هذه عدد وهذه وزن، أو هذه وزن وهذه عدد، ما يصلح هذا، لابد أن يكون وزنا بوزن كما قال عليه الصلاة والسلام. بمعنى في الذهب والفضة لا ننظر إلى مسألة الصياغة، لا ننظر إلى مسألة الصناعة، لا ننظر إلى مسألة إن هذا تبر وهذا مصنوع، هذا حلي وهذا كذا، لا. وهذا نفس الإشكال اللي دخل على معاوية رضي الله عنه كما سيأتي قصة. كان معاوية رضي الله عنه يظن إن الربا إذا كان تبر بتبر ما يجوز فيه التفاضل، أو حلي بحلي، أو دراهم بدراهم، أما إذا كانت مثلا حلي بدراهم يظنه إن كان يجوز فيها الربا كما سيأتي في قصة مع عبادة وبالدرداء. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربيتما فردا. الربا هنا أنه بيع فضة بفضة ليست وزنا بوزن، أو ذهب بذهب ليس وزنا بوزن، جرام بجرام. فقال: أربيتما فردا. وفي هذا أيضا فائدة، وهي أن البيع المحرم مردود مفسوخ، فإن فات فالقيمة. قال ردا، يعني كل البيع باطل ولم يمضه هنا، لأن هذا حق لله، بخلاف مثلا تلقي الركبان ما أبطل النبي عليه الصلاة والسلام من أصله، قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فإذا أتى سيده السوق فهو بالخير، إن شاء أمسك وإن شاء رد، لأن هذا ليس حق للخالق، حق للمخلوق. أنت حتى لا تظلم، إذا أنت عرفت الظلم ورضيت إنك تتلقى أو كذا خلاص، مثل المصراة كذلك. هنا قال ردة، وهذا اللي ذكرناه في الأسبوع الماضي، البيع المحرم فاسد يجب رده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. نعم. هذا موسى بن أبي تميم ليس له في الموطأ إلا هذا الحديث من شيوخ مالك. سعيد بن يسار أبو الحباب المشهور من أهل المدينة من علمائهم، أخو سليمان وميمون، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، معناه لازم وزن، لأن الضرب أيضا يختلف، يمكن الدينار هذا أثقل من هذا أو أكبر، لابد بالوزن. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، ولا يجوز أن يكون بينها فضل، وسيأتي الآن مسألة لو أعطى الفضل من غير الصنف. الآن الريال بالريال لا فضل بينهما، إذا أنت تتاجر في العملات إذا كان من نفس العملة لازم ريال بالريال ما في فضل، وإذا اختلفت العملة يجوز أن يكون دولار بأربع ريال، لكن يدا بيد هاء وهاء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها ببعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. كذلك هذا واضح أنه يبطل الربا العجلان اللي سماه علي و13 صحابي، الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، حتى لو كان يدا بيد لابد مثلا بمثل، والمثلية هذه لابد أن تكون مثل تماما جرام بجرام، كما جاء في الحديث أن هذا لو كان صاع رطب وصاع تمر يمكن الرطب ما ينقص إلا كما ينقص هذا الكأس من الماء، الرطب إذا يبس، ومع ذلك قال أو قال أينقص الرطب إذا جف؟ قال فلا إذن، فمعناه لابد المماثلة التامة. وهذا ترى في اللي يبيع ذهب بذهب وهو أندر الناس، ترى بعض الناس يظن أن هذا يعني سيختفي بيوع كثيرة، من الآن اللي يبيع ذهب بذهب، فضة فضة، ريال بريال، نادر هذا، وإلغائه في مصلحة المسلمين، تمر بتمر نادر، أكثر الناس تمر بدراهم أو بسلعة أخرى. قال ولا تشف بعضها على بعض، لا يكون بعضها أشف من بعض يعني أزيد، وكلمة تشف تطلق على الزيادة والنقص كلها، لا تشف بعضها على بعض حتى لو كان شف شيء يسير، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. ثم قال قاعدة في الاثنين سواء ذهب بذهب أو ورق بورق أو ذهب بورق حتى باختلاف الأصناف، قال ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز، ما يجوز إلا يدا بيد سواء نفس الصنف أو من غير الصنف. طيب يدخل عندنا الآن مسألة الصرف في الذمة، اللي يكون في ذمته ذهب ويبيع في الذمة فضة ويقضيك فضة، هذا ستأتي إن شاء الله، والذي ترى على ظاهر الحديث هذا حتى هذا يدخل فيه الصرف في الذمة، يعني الصرف في الذمة كأنه بيع غائب بناجز، اللي هو لو كان لك عندي ذهب وأعطيتك بداله فضة، أو كان لك عندي فضة وأعطيتك بداله ذهب، كأنها يدخل فيها غائب بناجز، لكن لها حكم سيأتي إن شاء الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. نعم، كل هذا إبطال الربا العجلان الذي أشكل على ابن مسعود وابن عباس ومعاوية وغيرهم، هذا كله سواء في أجل أو ما في أجل، الدينار بالدينارين أو الدينار بدينار وذرة وخردلة، شيء يعني يمكن وزنه، أما هذا الشيء اللي ما يمكن وزنه هذا أمره، لكن شيء يمكن يدخل في الوزن، ولذلك تجدون موازين الذهب من أدق الموازين لأن غالي، ولا الدرهم بالدرهمين حتى لو كان يدا بيد محرم، وهذا كما قلت لكم فيه حكم كثيرة، لكن منها أيضا أن الدراهم والأقوات لا يدخل فيها مثل التجارة هذه حتى لا تضر بالناس. الآن المضاربة في العملات لولا أن الدول الآن تبذل جهود جبارة في المحافظة على عملاتها لكان كارثة علينا. الآن الدولة مثلا هنا السعودية يمكن تنفق مليارات سنويا في المحافظة على سعر الريال من هجمات المضاربين، لأن الآن عندنا أمرين، الأثمان والأقوات، إذا دخل فيها المضاربة هلك الناس، أما انهار سعر الريال ولا ارتفع يعني بحيث أن زيادة فاحش أو الأقوات، فلذلك منع في الأقوات والدراهم والعين، منع فيها كل هذه الأشياء حتى لو كانت يدا بيد. والإشكال فقط اللي كان عند بعض الصحابة في أول الإسلام أن الربا المستقر عندهم أجل مقابل الزيادة، إما أن تقضي وإما أن تربي، لما شافوا دينار بدينارين درهم بدرهمين صاع بصاعين قالوا هذا ما في أجل، حتى ردهم الصحابة الآخرين إلى الجادة رضي الله عنهم وهم رجعين الحق، حتى ابن عباس رضي الله عنه يعني رجع إليه وقال أنا سددت عليكم أبواب الربا وأنتم تبحثون عن المخارج، وروي عنه أنه واحد سأله قبل موته بأيام أنه ما كان يفتي لما يفتي بالصحابة. وعموما القاعدة قول عمر: ردوا الجهالات إلى السنة، كل واحد منا يدرك أحيانا جهالة أو سوء فهم أو ينقص أشياء، ردوا الجهالات إلى السنة من كبير أو من صغير رضي الله عنهم أجمعين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد. هذا حميد اللي كان له قصة مع مجاهد عند ابن وضاح وغيره، اللي رآه مع غيلان في الطواف، فهجر مجاهد حتى تبين أن غيلان هو اللي امتحنه، هذا حميد وليس حميد الآخر صاحب أنس حميد الطويل. أيوة. عن مجاهد أنه قال: كنت أطوف مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك أكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم على عبد الرسول. هذا الصائغ يقول: أنا أبيع أشتغل بالذهب، لكن أريد قدر صنعتي شغل يدي. الآن معروف أن الذهب فيه صنعة وفيه مادة، ولذلك الذهب القديم لسعر، لأن يأخذونه على أنه كسر، يسمونه كسر، كسرونه قدامه، والذهب الجديد لسعر، لأنه منظور فيه لقيمة الذهب في الأسواق العالمية والصنعة اللي هي الرسمة والصنعة. فهذا الصائغ يريد أن يأخذ الصنعة من الذهب نفسه، يعني تعطيه ذهب ويعطيك ذهب ويصير ذهبك أنت أكثر مقابل صنعته. يقول: أنا ما أرابي، لكن مقابل الصنعة. وهذا المسألة اللي شد فيها بعض المتأخرين، ومنه ابن تيمية غفر الله له، فإنه يجيز أن يكون ذهب بذهب أكثر منه والزيادة مقابل الصنعة. نفس المسألة هذه، وهذه نفس اللي كانت أشكلت على معاوية ورجع عنه. معاوية يقول: إذا كان هذا حلي مصنوع وهذه دراهم ما يدخلها ربا الفضل، وإذا كان إنما يدخل ربا الفضل في دراهم مضروبة بدراهم مضروبة، حلي بحلي، تبر بتبر. أما إذا اختلف يظن أن الاختلاف في الصنعة أنه يجوز مثل الاختلاف في الأصناف، ورده الصحابة إلى السنة. فإذا هذا يسأل ابن عمر فقال: أستفضل قدر عمل يدي، صياغة أخذ زيادة. فنهى ابن عمر، فجعل الصائغ يردد، يعني يقول: كيف الشغلة تروح بلاش؟ أنا لا، ما تروح بلاش، لكن ما تأخذ من الذهب. أنت تبيع، إذا تبيع ذهب بذهب تبيع مثلا بمثل، يدا بيد، وخذ صنعتك من شيء آخر، فضة غيره، أو بيع الذهب غير الذهب، بيع الذهب بالدراهم كما قال عليه الصلاة والسلام: بيع الجامع بالدراهم. أما تبيع ذهب بذهب أكثر منه، هذا نص أنا خلاص خالفت الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشفوا بعضها على بعض، ما قال: لا تشفوا بعضها على بعض إلا أن يكون مقابل الصنعة، لا، قال: لا تشفوا بعضها على بعض مطلقا. فجعل الصائغ يردد عليه، وعبد الله بن عمر ينهى حتى وصل إلى باب الحرم المسجد أو إلى دابته. فقال ابن عمر: الدينار بالدينار. شوف ابن عمر يحتج الآن بالدينار مع أن السؤال كان عن حلي، فدل على أن ابن عمر يفهم أنها كلها سوا، الدينار غير الحلي والسؤال عن حلي، وهو أتى بحديث الدينار، فدل على أن الذهب مطلقا ديناره وتبره ومصوغه وحليه كل زي بعض. قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، عهد نبينا إلينا صلى الله عليه وسلم وعهدنا إليكم إلى قيام الساعة. من أراد الحق ما يصلح فيه الفضل. وهذه من المسائل التي زل فيها ابن تيمية رحمة الله عليه وشذ فيها، وقد جمع بعض المسائل اللي انفرد بها ابن تيمية جمع كثير من العلماء، ومن آخرهم بن سحمان. بن سحمان له منظومة، سلمان بن سحمان له منظومة جمع فيها المسائل التي انفرد بها ابن تيمية عن المذاهب الأربعة كما تسمى، عن المذاهب الأربعة المشهور، وعدها من هذه المسألة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل أو وزنا بوزن. لا، شيل أو، لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، مهما كان سقاية أو دراهم لابد. هذه قصة مشهورة، لكن الراوي هنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وقال إنها حصلت مع أبي الدرداء رضي الله عنه. والمشهور أنها عبادة. يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: كنا في غزو أو في هذا، فكنت في حلقة فيها مسلم بن يسار البصري المشهور، فجاء أبو الأشعث الصنعاني رضي الله عنه رحمة الله عليه، فقال له مسلم بن يسار: يا أبا الأشعث، حدث أبا قلابة عن قصتك مع عبادة ومعاوية. كان حاضر، وهذا أضبط، يمكن الراوي هنا ما حضر، وهم يظن أبو الدرداء، لكن هناك مسلم بن يسار يقول: يا أبا الأشعث، أشعث حدث أبا قلابة عن قصة عبادة. قال: نعم، كنا في غزو. يحدث عن نفسه أبو الأشعث، وذكر هذه القصة. غنموا مغانم، فأمر معاوية أن تباع الذهب والفضة الأواني بدراهم في الأعطيات إلى أجل، يعني الآن ذهب بفضة، أولا شيء ذهب بفضة ليست وزنا بوزن وإلى الأجل. فغضب عبادة، وعبادة كان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أن لا يأخذه في الحق لومة لائم. هو يسمع في المنشط والمكره، وعلى أن نقول الحق لا نخاف إلا لومة لائم. والصحابي إذا بايع بايع. فقام في الناس هو عبادة، قال: أيها الناس، وقعتم في الربا، الذهب بالذهب، أواني أو دراهم كله سوا، لا يباع إلا وزنا بوزن، يدا بيد، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ رضي الله عنه يظن، هو يتكلم عن ظنه، ما يرد الحديث، لكن هو كان اللي فهمه، هو سبحان الله، ترى الفهم أحيانا حتى كبار الصحابة عقلاء بني آدم الصحابة يسبق إلى فهم شيء يكون خطأ، يظن أن هذا الحديث لا يدخل فيما أمر به، وهو يأمر أواني بدراهم كلها ذهب لكن مختلف الشكل، هذه آني وهذه دراهم، أن هذا ما يدخل فيه التفاضل، يدخل التفاضل لو كان أواني بأواني أو دراهم بدراهم. فقال: لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدناه وما سمعنا يحدث بهذا الحديث. فغضب عبادة أكثر، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرني عن رأيك؟ لا أبالي ألا أصحبك في جندك في ليلة سوداء، ولا أساكنك بأرض أنت بها. يعني غضب ورجع المدينة. ولما رجع قال لعمر: يا عبادة، يا أبا الوليد، الأرض التي ليس فيها أنت وأمثالك لا خير فيها، ممن يأمرون بالحق ويبينون الناس، ارجع إلى الشام وحدث بالحديث وأخبر معاوية بالحق، وليس لمعاوية عليك إمرة. فرجع رضي الله عنه. فيقول الإمام مالك: كان القوم يهجرون البلد لأجل مسألة يرون أن الرأي فيها خالف الحديث، فقال الصحابي: لا أساكنك بأرض أنت بها، لأجل مسألة واحدة يهجر الأرض كلها. فكيف يقول مالك: فكيف هم الآن يرون أمور عظام ولا يغضب لله ولا يهاجر ولا يهجر؟ حتى الآن يرى سب الإله وسب الصحابة وسب الأنبياء وسب، ولا يهاجر ولا يهجر. والصحابة شوف الفرق بينه وبينهم، يعني صحيح أنها سنوات ضوئية، الصحابي يهجر الأرض لأجل مسألة قيل فيها بالرأي مقابل الحديث اللي هو متأكد منه يهجرها، يقول: لا أساكنك بأرض أبدا. ونحن الآن نفهم، نقول: أنت في بلد يسب فيها الإله يشرك فيه، يقول: لا، الهجرة كذا وكذا. بالمقابل بعض المتأخرين، سبحان الله، يشوف الفرق بين مالك والمتأخرين، بعض المتأخرين قال: هذا الكلام شديد من عبادة، ويدخل في قوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه وقتله. سبحان الله، وين هذا رايح؟ لا يحل لمسلم أن يهجر، ومدون في الكتب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. شوف، هذا ترى من رواية نافع، بعد قليل سيأتي من رواية عبد الله بن دينار. نعم. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز. شوف، هذه فقط يبقى فيها مسألة الصرف في الذمة، لأن هذا لو تصورتها بيع ذهب بورق أحدهما غائب والآخر ناجز، لكن سيأتي إن شاء الله. نعم. وإن استنظرك إلى أن يلج إلى بيته فلا تنظره. يقول عمر: لو استنظرك أن يلج إلى بيته، بس مثل الآن الصرف ببقالات، يأخذ دراهمك ويقول: بروح البقالة اللي جنبي. يقول عمر: لا تفعل، حتى لو يقول: بس بدخل البيت، دراهمي في البيت، قل له: هات دراهمي، وإذا جبت أنت دراهمك أتصرف أنا وياك. اليوم البقالات إذا أنت تعطيه 500 ويصرفها لك، لو قال لك: بس بروح البقالة اللي جنبي، ولا بروح الصراف، ولا بروح، قل: هات دراهمي، وإذا جبت دراهمك تصرفنا. لابد ولذلك مالك يقول أن القبض عند مالك أنه لابد أن يكون بعد المباشرة، صرف لي ويقبض مباشرة. يقول مالك حتى لو كانوا ما تفرقوا لكن تكلموا في الصرف الآن وبعد ساعة تصارف، يقول لا يجوز، لابد يعيدون الكلام، لابد أن يكون المصارفة بعد الكلام مباشرة. أما الشافعي يقول لا، إذا ما حصل مفارقة حتى لو تكلموا الصباح وتصارفوا الظهر، بس مدام المسوى أن يصل عند الشافعي، عند مالك ما يصل، لابد مباشرة. حجة مالك قوله إلا هاء وهاء، يعني هاك خذ واستلم الآن. وحجة الشافعي يقول إن عمر قال إن قال بألجي لبيتي لا، أما مدام معك ما يخالف حتى لو طالت المدة، لكن لو قال لك بروح لبيتي بروح البقالة الثانية بغيب عنك لا. وكلاهما قول قوي، ومالك يريد أن يغلق كل مداخل الربا، يقول لك لابد هاء وهاء. نعم. وإن استنظرك إلى أن يلج إلى بيته فلا تنظر، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء من الربا. لا، والرماء هو الربا. والرماء هو الربا. الرماء زيادة عند العرب، أرمى يعني زاد. يقول المتنبي في قصيدة المشهورة التي يرثي فيها جدته: ألا لا أري الأحداث مدحا ولا ذما، إلى أن قال: إلى مثلي ما كان الفتى يرجع الفتى، يعود كما أبدي ويكري كما أرمى، يعني ينقص كما زاد. هو في أول شبابه يزيد ثم ينقص ويعود كما أبدي. فإذا كما أرمى، فكلمة أرمى ربا، مثل ربا. فيقول هنا عمر، وفي المسند تراه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول إني أخاف عليكم الرماء، أخاف عليكم الربا. هذه لغة قريش، معناها أنها أيضا من أسباب المنع من بيع الذهب بالذهب المتفاضل، أنه يؤدي إلى ربا الجاهلية، هذاك المحرم قاصدا، الربا الأكبر اللي مذكور في القرآن. والنهي عن البيع هنا لئلا يؤدي إلى ذاك. قال عمر: لا تفعلوا ولا تشفوا ولا تفترقوا، إني أخاف عليكم الرماء. لأنك الآن لو جاز أن يدخل بيته ويغيب عنك، يجيك واحد من أهل الرأي يقول: طيب مدام جاز خمس دقائق ورا ما نخليها، الأجل ساعة، ساعتين، ثلاثة، يوم، يومين، شهر، شهر، انفتح باب الأجل، انفتح باب الأجل. فقال عمر: أقصر شيء لو بيغيب عنك بس ممنوع، لأن لو انفتح باب الأجل خلاص ما الحد، الحد يصير تحكم. بعدين إذا انفتح باب الأجل وش يعقبه؟ ما في أجل مجانا، ما في أجل مجانا. يقول: كيف أنا أصبر عليك مجانا؟ لا، فنرجع كما بدأنا إلى ربا الجاهلية. فقال: إذن أغلق الأبواب، لا تشفوا بعضها على بعض، ولو استنظرك أن يدخل بيته ويصرف لك لا تسمح له. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج إلى أن يلج بيته فلا تنظر، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. نعم، نفس بس هذا عن عبد الله بن دينار. بس العجيب المحقق كل الحواشي يجعلها أثر رقم 393، أثار مختلفة ومتعارضة وأسانيد، شكلهم بس مشوها في الأخير، 1 2 3 4 5 وقبلها 6 كلها يقول عند يحيى برقم 393، لا يمكن هذا، لكن ما حد يدقق عليهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. دينار بدينار، درهم بدرهم، الصاع بالصاع، إذا كان من نفس الصنف، الصاع بالصاع من نفس الصنف، ولا يباع كالئ بناجز، سواء من نفس الصنف أو من صنف آخر. فبالنسبة للفضل من نفس الصنف، وبالنسبة للنسيئة إذا كان كله في العلة الربوية، لا يباع كالئ بناجز. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه سمعه يقول: لا ربا إلا في ورق أو ذهب، أو ما يكال أو ما يوزن مما يؤكل أو يشرب. هذا سعيد المسيب يقول مالك نفسه يقول هو أفقه التابعين في البيوع، يقول حتى ربيعة لما برع في البيوع من أجل ما بلغ عن علم سعيد المسيب، وقد اتفق العلماء على أنه أفقهم في البيوع. سبحان الله، سعيد قليل الكلام مثل الصحابة لكنه موفق في كثير منه. فيقول سعيد لا ربا يعني في التفاضل، ترى ليس معناه لا ربا مطلقا، لأن عند أهل المدينة كما تقدم أن الربا يدخل في كل شيء إذا كان من نفس الصنف ونفس المقصود حتى لو خرج عن العلة، لكن مراده هنا الربا العجلان اللي هو يمنع فيه الصاع بالصاعين والدرهم بالدرهمين. فقال سعيد لا ربا إلا في ورق أو ذهب أو ما كان مثلها يعني من النقود، أو ما يكال أو ما يوزن مما يؤكل أو يشرب. فذكر سعيد العلة اللي يمكن ضباطها، وهي أن يكون يكال ويوزن، هذا يمكن ضبطه، أو يؤكل ويشرب ويمكن ضبطه. زاد مالك على ذلك فقال خاصة إذا كان يقتات ويدخر، ليس كل ما يؤكل ويشرب. وزاد الشافعي من طرف آخر وقال لا يشترط أن يكال أو يوزن، بل في كل ما يؤكل ويشرب. فهذا من ناحية وهذا من ناحية، والأظهر الله أعلم هو كلام سعيد وهو آخر القولين عنه. هذا الأظهر، والمسألة متقاربة يعني يختلفون في أشياء عاد هي قوت ولم يقوت، هو اختلاف المذاهب. نعم. قال مالك ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالورق والورق بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ. نعم. فأما اللحظة نقطة، الحين الذهب بالورق يجوز فيه التفاضل أليس كذلك؟ فإذا كان ذهب بدراهم يجوز الجزاف، يجوز أن عنده مثلا كسر ذهب وأجي وأعطيه دراهم واشتريها، لأن الدراهم بالذهب يجوز فيها التفاضل، اختلف الصنف. فمثلا لو تاجر ذهب عنده كسر ذهب قديم وجيت أعطيه دراهم وخدته هنا يجوز هذا إذا كان تبر أو حلي قد صيغ، لكن الدراهم المعدودة ما يصلح فيها الجزاف. لماذا؟ نعم. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فليس ينبغي لأحد أن يشتري ذلك جزافا. عند يحيى زيادة حتى يعلم ويعد، حتى يعلم ويعد، دراهم معدودة تشتريها جزاف لا. ذكر مالك علتين. نعم. فإنما يراد به الغرر حين يترك عددا ويشترى جزافا. هذه العلة الأولى، حتى لو كان اختلف الصنف، حتى لو كان هذه دنانير ذهبية وتشتريها بدراهم فضية بس جزاف تشتريها جزاف، يقول ليش جزاف هي مضروبة ليش ما تعدها؟ إنما يقصدون بذلك الغرر والمقامرة، يعني هو يتخيل أن عددها كذا يشتريها جزاف. لا، هذا أيضا من الأشياء اللي تخفى على الناس ولا أحد يفهمها، فضلا عن أنه يقول لك يا أخي خلاص الذهب بالفضة إذا اختلفت تبيعه كيف شئتم، يقول لك مالك لا بيعه كيف شئتم إذا كان تبر أو حلي، أما إذا كان دراهم مضروبة حتى لو كان ذهب بفضة ما في بيعه كيف شئتم في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء واضح بين، يقول هذا ليس بيوع المسلمين وهذا قصد الغرر، ليش ما تعدها؟ لماذا لا يعدها؟ إنما أراد المقامرة. نعم. والعلة الثانية قال فإنما يراد به الغرر حين يترك عددا ويشترى جزافا. هذا علة. والعلة الثانية وليس هذا من بيوع المسلمين. يا سلام على العلة، هذه ليس هذا من بيوع المسلمين، سبحان الله، هذا ما عليه الناس. ولذلك هذه العلة ترى تريحك الآن، الشيء اللي يشكل عليك يريحك. مثال ذلك الآن جوائز التجار، ألم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجار ويحرصون على الربح؟ وفي عهد الصحابة ورا ما عندهم الآن الجوائز اللي يحطونها كل تاجر، واحدة بثنتين وثنتين بثلاث، يعني كان التجار يعرضون بضاعتهم صحيح يجتهدون في عرضها ويبينون، بس ما عندهم الزيادة هذه اللي هي الهدايا التسويقية وطرق التسويق الحديثة، هذه فيها أشياء غريبة جديدة ما تدري عنها، أكثرها عقدين في عقد وبعضها غرر وبعضها، فأنت توقف عنها تقول طيب لو كانت هدايا التجار بالشكل الموسع الآن اللي يسوونه على كيفهم لو كانت مباحة ليست من بيوع المسلمين. ورا ما نقل عن تجار الصحابة أن يفعلون هذا، أن يرغبون الزبون بيعطونه هدايا ويعطونه شيء يحرضون سلعته سلعتهم، إن بغيت هذه السلعة وما بغيت الرزق عند الله، لماذا لا يحطون هدايا هم يحطون كذا؟ فعلة مالك دائم ركز عليه ليس من بيوع المسلمين. يوم جاء في الاعتكاف بالشرط قال ليس صنيع المسلمين، يوم جاء في الحج قال ليس هذا حج المسلمين، لأنه مالك ترى ما يركز على الأفراد والآحاد، لا يركز على الجادة كده، هو في ذهنه دائم الجادة، يقول لك هذا مو ببيع المسلمين، هذا مو بحج المسلمين، هذا مو باعتكاف المسلمين، هذا مو دائم ركز على انك تمشي على سيره واحده، ويخاف من الاحاد هذه. نعم. فاما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا باس بان يبتاع ذلك جزافا. اما اذا كان تبر، التبر اللي هو الذهب في تربته، ذهب توه الان طالع من منجمه، او حلي ما يخالف تاخذ كسر جزاف، اما الدراهم مضروبه ما تعدها. نعم. وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. طبعا ليس بابتياع ذلك جزافا بأس من غير الصنف، يعني تشتري تمر بدراهم أو تمر بر، أما تمر بتمر جزاف حرام، التمر بالتمر لابد مثلا بمثل، لا يخفى عليكم القاعدة هذه. لكن الجزاف يجوز حنطة بتمر، حنطة بدراهم، تجي تقول الصبرة هذه أبا أخذها بخمسين ريال ما كلتها، مع أنه يمكن كيلها، وعند المسلمين كافة أنه يجوز أن يأخذ صبرة تمر بدراهم ولا أكيلها، لأنه يجوز اختلاف الأصناف. قال مثل التبر والحلي، أما الدراهم لا. نعم. قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم. هذه مسألة أيضا، يعني شيء فيه ذهب والثمن ذهب، يعني صار عندنا ذهب في الطرفين، فكيف الآن يصير المصحف؟ طبعا المصحف لا يكتب بالذهب، لكن قديما بعض الأثرياء أو بعض الولاة يعني يضع المصحف ويضع عليه غلاف ويطعمه بذهب. في رواية مالك قال لا يعجبني الذهب في المصحف، هذا هو الظاهر عنه، قال ما يعجبني تحلية المصحف بالذهب. وقد قال ابن عباس: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم. إذا بدأنا في زخرفة المساجد والمصاحف معناها أننا غفلنا عن الجوهر. لكن يروى عن في مرة ثانية أنهم سألوا عن الحكام وقالوا أنهم يزود عندهم ذهب ويطعمون بالمصاحف، قال يا ليت في هذا، ما دام الذهب طالع يحطونه في المصحف ولا يحطونه في غيره. على كل حال مسألة تحلية المصحف بالذهب مسألة برا الآن، هو بيتكلم عن حكم بيع أو سيف أو خاتم وفيه ذهب أو فضة، بتبيعه بذهب أو فضة، وش الحكم؟ مالك هنا الآن سيعتبر القصد ولا يعتبر الصورة، الصورة فعلا في ذهب بذهب، لكن بينظر القصد، هل أنت قصدت السيف ولا قصدت الذهب اللي في السيف؟ طيب القصد هذا كيف نصيده؟ قال مالك عندنا الثلث، إن كان وزن الذهب أقل من الثلث معناه أنه يسير، وإن قصد السيف نفسه، وإن كان وزن الذهب الثلث فأكثر معناه أنه كثير ويمكن يراد. تشبه المسألة اللي سبقت: من باع عبدا وله مال. طيب الآن بعت عبد ومعه ذهب بذهب، أصبح عندنا ذهب في الطرفين وعبد، فإن كان قصدك العبد وماله مال العبد أقل من قيمة ثلث العبد، عند ذلك نعرف إن قصدك العبد، أصبح الصورة عندنا عبد بذهب، والذهب الآخر ذا تابع، الأعمال بالنيات والقصد واضح. أما لو كان قيمة مال العبد أكثر من قيمته أو أكثر من نصف قيمته أو أكثر من ثلث قيمته، في احتمال أن ذهب بذهب والعبد هو التابع. كذلك هنا، هل العقد ذهب بسيف، ذهب بمصحف، ذهب بكذا بخاتم؟ ننظر، هذا يصلح ونحددها بالثلث عند مالك، يعني الثلث عندهم هو المعيار أو لا. وش قال؟ فأما ما اشتري من ذلك مما فيه الذهب بالذهب فإنه ينظر إلى قيمته. ينظر إلى قيمته، ترى بعض المالكية قالوا كلمة قيمته مشكل، وإن المشهور عندهم ينظر إلى وزنه، وزن الذهب اللي مع المصحف أو السيف الوزن، لأن يعني القيمة قد ترتفع وقد تنخفض. نعم. فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. طيب عند يحيى قيد، وهو سيأتي القيد، لكن هنا ذكره فذلك جائز لا بأس به إذا كان يدا بيد، لأن هذا ذهب بذهب، إذا كان يدا بيد. قالوا لم يزل أمر الناس عندنا، إنهم يشترون مصحف فيه ذهب، سيف فيه ذهب، أو فيه فضة خاتم، وبشيء فضة وذهب. نعم. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به، ولم يزل أمر الناس على ذلك إذا كان ذلك يدا بيد. شرط أيضا يدا بيد. نعم. فإن دخل في شيء من ذلك الأجل فلا خير فيه. شوف ترى هذه مسائل أعمق من القواعد المشهورة عند الآن المتواتر. الآن أعمق هذا. شوف حتى لو قال لك قصده الآن سيف أو مصحف بدراهم، يقول لك نحن نجيزه لكن نمنع الأجل فيه. يعني القاعدة لها أبعاد كثيرة. يقول لك نجيزه، نقول لك العقد فعلا الآن عرفنا ما دامنا الثلث، عرفنا أن مصحف، أنك شاري مصحف بفضة والمصحف فيه فضة، لكن مع ذلك نمنع الأجل. لو قال لك خذ المصحف وجيب الدراهم بكرة، نقول له تدفع الدراهم الآن. كل هذا احتياط لمسألة الفضة بالفضة، لا يدخلها شيء من الأجل، حتى لو كان الفضة هنا غير مقصودة. الفضة هنا محلاه، المصحف محلى بفضة غير مقصودة، وتبين أنها غير مقصودة لأنها أقل من الثلث، ومع ذلك قال ما تفتح باب الأجل فيها إطلاقا، ما تفتح باب الأجل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. معنى هذا إذا كان الذهب والفضة تباع بالعدد، يعني يستخدمونها بالعدد، فيجي واحد يقطع منها، يعني يتلف العملة، يحتاج أحيانا يكسر منها ويازل، يقول عمر سعيد هذا من الفساد في الأرض. وفي حديث ترى لا تفسدوا سكة المسلمين الجائزة بينهم. أما لو كانت بالوزن ما يضر، حتى لو كسرت منها المرجع الميزان، إلا إذا كان يعني ما تصير جائزة، ما تصير ماشية. وقد جاء في عن كثير من السلف، منهم مالك ومنهم زيد بن أسلم منهم عطاء بن أبي رباح، في قول قوم شعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فبعض السلف كعادتهم في التفسير بالتنوع قالوا أنهم كانوا يقطعون الذهب والفضة يكسرونه، فقالوا نفعل في أموالنا ما نشاء. فعلى كل حال في آثار في عدم إفساد سكة المسلمين الجائزة بينهم، مثل الآن ترى الكتابة على الريالات ليست مثلها تماما، لكن يجي واحد يشخمط على الريالات، ياخذها واحد مسكين داخل الريالات ويعطيها البقالة، يشوفه يقول هذا ما قبلها، يتورط به. طيب من اللي أفسد سكة المسلمين؟ عملتهم اللي جائزة بينهم، لا تشخمط فيها، هي اتركها كما هي حتى تمضي، حتى لو كان فيها معصية ولا كان فيها صورة ولا شيء اتركها، إثمها ليس عليك. فقال سعيد المسيب قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض، لأن شعيب وش قال لقومه؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. باب ما جاء في الصرف. الصرف. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع، فقال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. نعم، هذا كان يؤيد قول مالك، يعني حتى مالك بن أوس سيبقى مع طلحة، وطلحة قبض الذهب ويقول اصبر بيجي خازني من الغابة ويعطيك الفضة، صرف له. فرفض عمر بن الخطاب وقال هاء وهاء، حتى لو كان تمسك الذهب عندك وتنتظر الخازن يأتيك وهذاك جالس معك، قال هاء وهاء، يعني خله معه لين يجي الخازن. يعني قول عمر هاء وهاء يعني خذ وأعط مباشرة، وهذا كأنه يقوي قول مالك أنهم لو كانوا ما تفرقوا لكن ما حصلت المصارفة هاء وهاء فإنه ما يصح. وعند الشافعي إن تراها لا بأس ما لم يفترقا. شوف هذا كله دقة شديدة، شوف مثل الدقة اللي في منع الفضل، قال لك الرطب بينقص إذن لا إذن، كذلك الدقة هنا في منع الأجل، إلا هاء وهاء، إذا انفتح باب الأجل انفتح شر كثير. ورجعنا إلى الرماء اللي هو ربا الجاهلين. نعم. قال مالك إذا اصطرف الرجل الدراهم فوجد فيها زائفا فأراد رده انتقض صرف ذلك الدنانير. يقول مالك إذا اصطرف رجل الدراهم عند يحيى بدنانير، دراهم بدنانير، مثلا الدينار بعشرة دراهم، أعطاه مثلا 100 دينار وأخذ منها 1000 درهم، بعدين وجد واحد منها زائف، يقول مالك العقد كله انتقض. ليش؟ لأن الزائف هذا باطل، فما يكون هاء وهاء، يعني العقد كله ما توفر فيه هاء وهاء، فيقول انتقض الصرف كله ويرد إليه الورق ويأخذ الذهب. أما غير مالك يقول لا، أنه يجوز أن يستبدل الرديء بالجيد، وأن هذا الزائف حصل فيه قبض لكن تبين أنه غير صحيح فيبدل. ومنهم أحمد وغيره يجيزون التبديل ولا ينقضون العقد من أصله. أما مالك رحمه الله من دقته في هذا يقول الدرهم الزائف هذا أخل بهاء وهاء، أصبح كأنه مؤجل، لأن الآن بيبدله وبيجيبه، نعيد العقد من جديد حتى يكون هاء وهاء. نعم. انتقض صرف ذلك الدنانير ورد إليه ورقه وأخذ ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظر. فهو إذا رد إليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين والشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. يقول خلاص العقد كله وجد فيه شيء مؤجل فخالف الحديث فيبطل، الزائف هذا بمثابة المؤجل إن وجوده كعدم. نعم. وإنما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يباع الذهب والورق والطعام عاجلا بآجل، ولا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة. شيل الواو. إن كان من صنف واحد. نعم. إن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه. كذلك هذه كما تقدم هذه المسائل التي تخفى على كثير من الناس، بل يمكن كثير من المفتين الآن ما يقولك الذهب خاصة والورق والطعام هذا ما يكون فيه أجل أبد، سواء كان من صنف واحد أو أصناف مختلفة، ما نفتح فيه باب الأجل مطلقا حتى لا ينفتح علينا باب الربا، وهذه أقوات وأثمان والمخاطرة فيها مخاطرة بالناس وتضيق عليهم. نعم. باب المراطلة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. هذا تفسير للمراطلة، وهي بيع الذهب بالذهب وزنا بوزن. وكيف المثلية هنا؟ يضع في كفة الميزان والآخر في كفة الميزان، فإذا اعتدل اللسان صار وزنا بوزن، وهاء وهاء. الآن ما يحتاج يعتدل اللسان، الآن في موازين إلكترونية تجيب لك حتى 10 الجرام، تحط ذهبك وتحط الذهب هذا جرام بجرام، وهاء وهاء، عند ذلك يجوز الذهب بالذهب. نعم. قال مالك الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك، أن يؤخذ في الميزان 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد. إذن الوزن أقوى من العدد، الوزن أقوى من العدد، والعلة المربوطين فيها نحن هنا الوزن. فلو كان الكفة هذه في 11 دينار وهذه في 10 دنانير لكنها في الوزن كلها 1000 جرام، ما يخالف، ما ننظر في العدد، ننظر في الوزن. نعم. يدا بيد. ها. إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل ذلك في العدد، والدراهم في ذلك أيضا بمنزلة الدنانير. نعم. قال مالك ومن راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيره فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا. هذه اللي يسمونها مدعجه درهم بدرهمين. هذه الآن يقول لك هذه بتصير ذهب بذهب وفضة فتختفي المثلية. وش صورة المسألة؟ الآن حطينا الميزان، ويام حطينا الميزان صار هذا ناقص 20 جرام، فقال صاحب الناقص خلاص خلنا نمشي المعاملة وأنا أعطيك بدالها درهم بدال 20 جرام النازلة هذه. ما يجوز، لأن صار عندنا هذا ذهب وهذا ذهب وفضة معه الدراهم هذه، وهذه خل بالمثلية، فما يجوز أنك تأخذ مع أحد الصنفين شيء آخر، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة لما كان ببيع قلادة من ذهب وخرز بذهب دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينهم، حتى تطلع الذهب اللي في القلادة وتبيع ذهب بذهب وزنا بوزن، والخرز تبيع الحال، هذا مثله. نعم. لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال فيه حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ ذلك المثقال بقيمته مرارا. لأن في ركاكة شوي، حاولت أني أراجع كل النسخ لكن المعنى واضح، لأن يجوز ذلك، لأن يجوز ذلك البيع فيما بينه وبين صاحبه. ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره ولم يأخذه بعشر الثمن لم الذي هذا شيل الواو هنا لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن يجوز له البيع به، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. يقول لو جازت الصورة هذه دخلت عندنا صور في مسألة مد عجوة يحلون به الربا، لو بغى يحل ذهب بذهب دخل مع شيء وأحله، يقول خلاص هذا ذهب ومع الفضة بذهب، نقول هذا ممنوع كله، ذهب بالذهب والفضة بالفضة لابد تكون لوحده. وإن شاء الله نكمل الصور في الأسبوع القادم. رحمة الله على العلماء، صلى أن يقين الربا كله دقيقة وجليلة وغبارة وخفية ولا يكاد يسلم منها أحد في هذه الأزمنة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.